بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فبعد أن تكلمنا عن تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان وتكلمنا عن الليلة الأولى في رمضان وكيف يقضيها العبد المؤمن، نتكلم إن شاء الله تعالى تباعا عن نهاره وعن العبادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى في نهار الصائم. فأولا نتكلم عن الصوم، فالصوم من العبادات الجليلة التي جعل الله عز وجل فيها ثوابا عظيما وفضلا كبيرا، ويكفي الصوم فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي، إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم، والصوم لي وأنا أجزي به. أفاد هذا الحديث أن كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فالله عز وجل يضاعفه بغير حصر لأنه من الصبر. وربنا عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأفاد هذا الحديث أن الصوم مدرسة، أن الصوم مدرسة يتربى فيها العبد إيمانيا وسلوكيا. وإذا كان الصوم مدرسة يتعلم فيها العبد ويتربى، وقادم علينا إن شاء الله تعالى شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه، فينبغي أن نستعد للالتحاق بهذه المدرسة التي تستمر 30 يوما يتربى فيها العبد على معاني عظيمة. من ذلك أن الصوم يربي الإخلاص، وعلى العبد أن يدرب نفسه على الإخلاص لله تعالى الذي من أجله خلق الله العباد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويستفاد هذا من قوله عز وجل إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وروي أن الصوم لا رياء فيه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول الصوم لا رياء فيه. إنسان يترك ما جبل عليه من حب الطعام والشراب والشهوة والملذات، يتركها لله تعالى بمقدوره أن يفطر سرا فيما في مكان لا يراه أحد، بمقدوره ذلك. فالصوم أمانة، فليؤدي أحدكم أمانته فيحافظ على صومه إخلاصا لله تعالى فيه، إخلاصا لله تعالى فيه. فإذا ما تذكر الصائم في نهاره هذا المعنى ودرب نفسه باستمرار عليه وجعله على قلبه باستمرار، فإنه يترسخ في نفسه الإخلاص لله تعالى. والصوم أيضا يربي صاحبه على المراقبة لله تعالى، ومراقبة الله هي أعلى الدرجات، درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى في صومه، بحيث أنه لا يأكل لا يشرب، لا يأتي أي مفطر من المفطرات، طاعة لله سبحانه وتعالى وإخلاصا له عز وجل. فيدرب العبد نفسه فترة 30 يوما على مراقبة الله سبحانه وتعالى، يخرج من شهر رمضان بخير، بمراقبة لله تعالى، بعبادته عز وجل بالإحسان. كذلك يربيه على الفاضلة وترك الأخلاق السيئة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وجنة أي وقاية وستر. الصوم جنة أي وقاية وستر، قيل وقاية من الآثام، وقيل وقاية من النار، وقيل هو عام، والصحيح أنه عام في كل ذلك، وقاية من الآثام، وقاية من الأخلاق الردية الفاسدة، وقاية من النار. الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وإن امرؤ قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. والرفث هو الكلام الفاحش، وقيل الكلام في الجماع ومقدماته. إذن الصوم يربي اللسان، فلا يتكلم الإنسان إلا بما يرضي الله، إلا بالكلام الطيب، إلا بالكلام الذي يقربه من ربه سبحانه وتعالى. فحصائد اللسان إما أن تكون مرة وإما أن تكون حلوة حسنة. فالحصائد المرة التي تكب صاحبها على وجهه في النار عياذا بالله، ففي صومه لا يتكلم بكلام فاحش، ولا يتكلم عن أمور الجماع ولا عن مقدماته، ولا يسخط ولا يجهل، يعني لا يفعل أفعال الجهل، ولا يتشبه بالجاهلين الذين يرفعون أصواتهم بالصياح إلى غير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وهذا حديث مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الصوم فيه، إنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو الكلام الفاسد، الكلام الذي لا منفعة فيه، كما قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الله تعالى في وصف أصحاب الجنة: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين لا يشهدون الزور، الزور هي مجالس الخنا والغناء، هي مجالس الكذب والغيبة والنميمة والفحش، هي أعياد المشركين، فسرها بذلك المفسرون رحمهم الله تعالى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: الأظهر أن يشهدون بمعنى يحضرون، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون. وإذا مروا باللغو مروا كرامة أي لا تتدنس أعراضهم بشيء من مجالس السوء. أقواما فاحشين عياذا بالله يقولون الفحش من القول، ولا تجالس مجالس اللغو، ولا تجلس مجالس اللغو التي فيها غيبة. قال الله تعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث. قال: والله إنه الغناء. قال ابن عباس وغير واحد: الغناء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الموسيقى، فاحذر هذه المجالس، لا تشهدها، لا تسمعها، فإن المستمع مشارك للقائل في الإثم، كما قال الله تعالى: سماعون للكذب. وكما روي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. فهذا بالنسبة لكلمة اللغو، إنما الصيام عن اللغو والرفث، الصيام عن اللغو والرفث. إذن الصوم يربي اللسان، فإذا اعتدت في نهار صومك على الكلام الطيب وأنك تفكر في الكلمة قبل أن تنطق بها، فهذا إن شاء الله يكون خلقا لك دائما بعد شهر رمضان، والله المستعان. كذلك أيضا يربي الصوم، يربي الصوم، الصوم صاحبه على الإحسان، الإحسان إلى نفسك، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى نفسك بتزكيتها وعدم تدسيتها، الإحسان إلى نفسك بنجاتها من النار سبحانه وتعالى، وإحسان إلى الخلق بأنك تكف شرك عنهم، تكف شرك عنهم وتوصل الخير والإحسان إليه. ويربي الصوم صاحبه صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على طاعة الله وتعالى، فأنت تصبر على الجوع والعطش وتترك شهوتك لله سبحانه وتعالى وترضي ربك عز وجل، وصوم عن المعصية وصوم عن محارم الله، فأنت لا تقترب من المعصية حتى لا تفسد صومك، كل ذلك لله تعالى. وصوم على أقداره المؤلمة، تصبر على ألم الجوع والعطش لله تعالى، وهذا من العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يقطعون واديا، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فألم الجوع والعطش هذا ألم ناتج من عباد محبوب لله سبحانه وتعالى، يؤجر الله عز وجل عليه صاحبه. يربي الصوم صح محبة الله وعلى محبة أمره وعلى اجتناب نهيه، فيحب لله ويبغض لله ويوالي في الله ويعادي في الله، لأنه يرضي ربه سبحانه وتعالى. وكل ذلك يؤخذ من قوله تعالى من أجلي، من أجلي محبة لله سبحانه وتعالى. الغاية منه التقوى كما قال الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. في تفسير يخبر تعالى بما من به على عباده لأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لهم أن بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمصارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس يترك ما حرم الله عليه من الأكل وتميل ذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. كذلك أيضا الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، أيضا ينبغي للصائم أن يتحفظ لصومه، أنت في صومك تحفظ لصومك. روية عن صلى الله عليه وسلم أن صام رمضان فعرف المدى تحفظ تحفظ صومك صم عينيك عن التطلع إلى كل ما يشغل، فصم بصرك عن النظر إلى ما حرم الله وعن الاتساع في ذلك إلى كل ما يذم ويكره، وكل عن ذكر الله تعالى وعن طاعته سبحانه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فاحذر، فاحذر النظر إلى الأفلام والمسلسلات وإلى صور النساء في الجرائد والمجلات، صن بصرك وعود نفسك ودرب نفسك على طاعة غض البصر. فإن مشيت في طريق فقل معي ربي يراني، معي ربي يسمعني، الله مطلع علي سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا إن شاء الله تعالى، هذا إن شاء الله تعالى بالتدرب عليه تغض بصرك عن الحرام. بعد كذلك احفظ اذنيك واحفظ ايضا يديك عن ان تبطش بهما بما حرم الله تعالى او ان تمتد الى حرام. واحفظ رجليك فلا تمشي الا بما يحبه الله وفي مرضات الله. واحفظ بطنك عن الحرام حرمه الله تعالى أي عند الفطر وفي ليل رمضان. إن عودت نفسك على ذلك سيكون ذلك لك عادة بعد رمضان إن شاء الله. وكذا كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. كم من الجوع والعطش يفطر على الحرام. والذي يمسك عن الطعام الحرام ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. وإذا رجعنا إلى سلفنا رضي الله عنه عجبا سلفنا الصالح رضي الله عنهم كانوا إذا صاموا جلسوا نحفظ صومنا يجلسون في المسجد يقولون نحفظ صومنا. وكان طلق بن حبيب رحمه الله في يوم صومه يمكث في بيته يخرج إلا لصلاة يحفظ صومه. وليس الصيام من الشراب والطعام وحده ولكنه من الكذب والباطل واللغو. وقال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعت إذا صمت فتحفظ ما استطعت. وأبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون نطهر صومنا طهر صومنا فنتحفظ. والصوم أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنؤدي أمانتنا كما يحب ربنا ويرضى. هذا هو الصوم وهذا هو نهار الصائم. هناك عبادات أخرى في نهار الصائم نتكلم عنها تباعا إن شاء الله تعالى. ونجعلنا من عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.